إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يخبر أن القرآن يقص على اليهود والنصارى ما اختلفوا فيه وما الحق في ذلك. إن هذا القرآن، إن دائما حرف توكيد تجعل المبتدأ اسما لها والخبر خبرا لها، عكس كان. واختلف فيها علماء اللغة العربية هل هي للتأكيد فقط أو للتأكيد أو التعليل، مذهبان لعلماء اللغة. قال بعضهم إنها للتوكيد فقط، وقال بعضهم إنها للتوكيد والتعليل، وكل له أدلته. نعم، إذن مختلف في إن هل هي للتعليل أو ليست للتعليل، واتفقوا على أنها للتأكيد وأنها يعني حرف ناسخ من الحروف الناسخة. نعم، هذا اسم إشارة للقريب. هذا القرآن هو الكتاب النزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يقص، يعني يتلو ويبين، يعني يأتي فيه. إن هذا القرآن يقص، يعني يأتي في القرآن ما يقص ويبين بما في القرآن ما اختلفت فيه اليهود والنصارى، وما اختلف فيه اليهود وما اختلف فيه النصارى. كثير من ذلك يأتي بيانه في هذا الكتاب في القرآن، أكثر الذين فيه يختلفون. إذن يعني في بعض المسائل يعني لم يأتي بها لقوله أكثر الذي، ما قال كل الذي فيه يختلفون. والله أخبر أنه تبيان لكل شيء، تبيان لكل شيء مما من شأنه أن يبينه، كما قال تدمر كل شيء مما من شأنه أن تدمره، بدليل قوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أو لا ترى إلا مساكنهم. يعني إذا مساكنهم بقيت، وهي قال تدمر كل شيء، فدل السياق على أنها تدمر ما من شأنه أن تدمره، هكذا لغة العرب وهكذا السياقات. إذا يخبر جل وعلا أن هذا الكتاب يقص على بني إسرائيل من اليهود والنصارى كثير مما يختلفون فيه، ويبين الحق فيه. نعم، ولو رجعت يعني البشرية للقرآن لسعدت ولحلت مشاكلها، فكيف بالمسلمين؟ لذلك أنا أهيب بالجميع أننا يكون من ثقافتنا يعني الرجوع للكتاب، الرجوع للوحيين في كل ما يقع، نرجع للوحيين في كل قضية، فنسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله حديثا. وإنه أي القرآن لهدى، الهداية ضد الضلالة، يعني القرآن يبين ويرشد من يريد الحق. وإنه لهدى القرآن، وإنه لرحمة، يعني يدعو إلى الأمور التي لو سلكها الناس لهدوا ورحموا. وأشرنا إلى أن الهداية جانب منها يملكه الأنبياء وتملكه العلماء والدعاة، وجانب من الهداية لا يملكه إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته يملكون من الهداية البيان، يقول للناس إن الشرك صاحبه لا يدخل الجنة وهو كفر وضلال، ويبين خطر الشرك، ويبين ما في التوحيد من الفائدة، ويبينون ضرر المعاصي وفائدة الطاعة والاستقامة. لكن إدخال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية، ولذلك قال النبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد الناس وتدلهم وتوضح لهم الطريق المستقيم، حتى نزلت اليوم إيش أكملت لكم دينكم. لو كان في شيء من الدين ما بين ما كمل الدين، ولذلك بكى عمر قال ما تم شيء إلا بدا النقص فيه. أكملت لكم دينكم، إذن إنك لتهدي ترشد وتبين وتوضح للناس الطريق التي لو سلكوه لنجوا. وبعدين أما إيصال المعلومة في القلب، لما حزن على عمه وقال له يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة نحاج لك بها عند الله، عند نقطة الصفر عند الغرغرة، جاءه شياطين الإنس وأثاروا فيه النخوة الجاهلية والشيطان، أترغب عن ملة عبد المطلب عياذا بالله أبو جهل معه عبد الله بن أمية، وبعدين صناديد قريش، فلا زالوا به حتى آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فنبي الرحمة حزين على عمه لأنه واساه ورباه ووقف مع الدعوة، وقال اصدع بأمرك ما عليك غضاضة، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك. قال له إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. مخيريق ما صلى، مخيريق اليهودي ما صلى ولا صلى واحد، لما راح يوم أحد ثارت فيه رزقه الله الإمام فقال لهم والله لتعلمون يا يهود أنه رسول الله، وأنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونازل للمعركة، فإن قتلت فما لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما صلى ولا صلى. قزمان قال هو من أهل النار. قزمان أبلى بلاء حسنا في تبوك وفي أحد، حتى قال أما إنه من أهل النار. قالوا مات، قالوا ما مات. فراح أحد الصحابة وقال لهم أنا اليوم أتابعه حتى نرى القضية. تزلزل الصحابة قالوا هذا الرجل الذي يبلي البلاء الحسن. فقالوا لم يمت ولكن أثخنته الجراحة، فراح وآلمته الجراحة فاتكى على نفسه ووضع الرمح في صدره وقتل نفسه، وقال إنه يقاتل حمية. فقال لهم اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أيوة. إذن ما القضية ما هي بالمظاهر ولا بالكلام، لا القضية هنا إن الله لا ينظر إيش، نعم القضية هنا، هنا الإيمان هنا. كم من إنسان مدفوع بالأبواب لا يعبه له ويوم القيامة في المنازل، وكم من إنسان الآن أعاننا الله من الخزي في الدنيا له وله ويوم القيامة لا يقام له وزن، لأنه ما كان مؤمن، كان منافق، كان لا يخاف الله. إذا خلا يعني انتهك حرمات الله، نرجو الله السلام والعافية. وإن هذا الكتاب لهدى ورحمة، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، هدى، وهذا المفهوم بين في الآية الأخرى، لأن المفهوم ما فهم من اللفظ لا في محل النطق، والمنطوق ما فهم من اللفظ في محل النطق، فالكلام له منطوق وله مفهوم. وكثيرا ما يأتي القرآن بالمنطوق وبالمفهوم. قال فلا تقل لهما أف. مفهوم هذا الكلام أنه لا يضرب ولا يشتم ولا يأذي، مفهوم موافقته. إذن وإنه أي الكتاب لهدى ورحمة للمؤمنين، يفهم من دليل الخطاب أن غير المؤمنين ليس هدى لهم ولا رحمة عياذا بالله، بل هو شقاء عليهم، كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الذي الله لم يوفقه إذا سمع القرآن لا يتحمله، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا يسمع ما لا قال آنفا. لذلك أمر ربنا بتدبره، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، يطلعوا الكنوز، يتدبروا آياته، يطلعوا الكنوز كيف يسعدون في الدنيا وكيف يرحمون وكيف يترقون في الفضائل وكيف يبعدون عن المضار. ولذلك نحن في حاجة ماسة إلى صحبة هذا الكتاب، نحن في حاجة إلى أن نصحب كتاب ربنا ولا نهجره، وإذا جاءنا أمر نقف ونعمل به، وإذا جاءنا نهي نتجنبه، إذا جاءنا آداب نتأدب بها، أخلاق أحكام، يعني نجعل حياتنا على طريق القرآن. كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، خلقه القرآن. فإذا تخلقنا بما يدعو إليه القرآن وصلنا إلى مرتبة من الرقي والازدهار والسعادة والقوة والرفعة ما لا يعلمها إلا الله. وإذا تركنا ديننا وابتعدنا عن مصالحنا وأصبحنا ننفذ تخطيط أعدائنا لنا، أصبحنا في حالة يرثى لها. وربنا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. ذلك حري بنا أن ننتبه لأنفسنا. نعم، إذن هذا القرآن هدى يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. كيف تعامل والديك وبالوالدين إحسانا، كيف يكون الصرف، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، كيف يكون الأكل والشرب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كيف يكون تعاملك مع الشرائح التي تعاملها، بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الشرائح التسعة التي تخالطها أمرك ربك بإكرامها، دين رائع. أين نحن من هذه التعاليم؟ أين نحن من هذه المعاني الجميلة؟ والله حري بنا أن ننقذ البشرية وأن نفهم كتاب ربنا وسنة نبيه وأن نكون قدوة في الخير حتى نظهر للعالم جمال هذا الدين وحسنه، وأنه لا سعادة إلا باتباع شرع الله تعالى، لا سعادة في الدنيا إلا بالاستقامة، بدون استقامة لا سعادة أبدا. فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى بالاستقامة وباتباع ديننا. وربنا لم يكلفنا يا أحبة ما لا نطيق، كل ما كلفنا به ربنا في مقدورنا، فإذا لم نستطع نسامح، لا يقول وحدنا ما نستطيع. كل شيء كلفنا ربنا به إذا لم نستطع سامحنا الله، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا. طيب هيا هيا على العز، هيا على الرفعة، هيا على الرقي، هيا على الجنة، هيا على القوة. ليه نحن ما نسير في الطريقة التي تعزنا في الدنيا وترحمنا في الأخرى؟ ما الذي يمنعنا؟ الله أعطانا العقل وأعطانا السمع وأعطانا البصر، وأخبر أنه أعطانا موارد العلم لنشكره، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فلماذا لا نشكر ربنا؟ ولماذا لا نصير على الطريقة المرسومة لنا؟ أمرنا إمرو، والله أمرنا عجيب. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، أي يقضي بين الناس اليهود والنصارى بحكمه، بعلمه الذي يحكم به، وعلمه النافذ الذي يعلم الأمور قبل إيجادها وبعد إيجادها، كما قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. والذين تخلفوا يوم تبوك علم أنهم لو ذهبوا مع المسلمين أولئك المنافقين لقوضوا الجيش ولجعلوه يقع فيه خلل، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، إلا ضياعا وفسادا. نعم، وهم لم يخرجوا، فهو يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. من هذه صفاته؟ كيف العبد يعصيه؟ كيف العبد يخالف أوامره؟ كيف العبد ينتهك نواهيه؟ والله الإنسان هذا عجيب. وحملها الإنسان إنه كان، نعم، ما أكفره. السماوات والأرض والجبال أبوا، عرضت عليهم التكاليف فأبينها وأحملنا وأشقنا منها، وحملها من؟ الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشقنا منها، ربنا لا نريد، وحملها الإنسان. لكن الإنسان إذا استقام هو أشرف المخلوقات وأكرمها على الله، ولكن إذا انحرف كذلك يكون أخس المخلوقات. نعم، يقضي بينهم بحكمه المتضمن لعلمه، وهو العزيز الغالب العليم، لا تخفى عليه خافية. فاطمأنوا بما شرع لكم، لأنه عزيز غالب، ولأنه يضع الأمور في مواضعها لا تخفى عليه خافية. فشرعه ينبغي أن ينفذ، ونواهيه ينبغي أن تجتنب، لأنه حكيم وعليم، إنه لأنه غالب، عزيز غالب وعليم حكيم، يضع الأمور في مواضعها. ثم قال النبي: فتوكل على الله. توكل على الله، لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. أيوة، تغدو خماصا وتروح بطانا. توكل على الله. والتوكل لا يمنع من قيام الأسباب، لكن يكون في قلبك أن لا يأتيك إلا ما كتب الله، ولا يمكن الخلق لو اجتمعوا أن يصيبوك بأمر ما كتب الله لا يمكن أن يفعلوا. يعني تعتمد وتلتجئ وتجعل ثقتك بالله، وتنزع ما في قلبك من الخلق، لأنهم لا ينفعون ولا يضرون. ولذلك قال: ومن يتوكل على الله فهو كافي، حسبه كافي. قال العلماء: وتوكل على الحي الذي لا يموت، من توكل على غير الله قد يموت فيهلك. الحي الذي لا يموت، الذي يتوكل عليه يجعل نفسه فيما لا في منعة. إذن الله يقول لنبيه: وتوكل على الله. لا يهمك في قولهم ساحر، شاعر، كاهن، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، معلم مجنون، لا يهمك. توكل على الله، ثق بالله، وما جئتك به من الأوامر نفذه، ومن النواهي اجتنبه، واعلم أنك على الحق المبين، إنك يا نبي على الحق المبين. يعني المبين الواضح الذي لا لبس فيه، فاطمئن وثق بنصر الله. ولكن أنت لا تستطيع أن تدخل المعلومة في قلوب الناس، لأن ذلك لي وليس لك، إنك لا تسمع الموتى. هنا وقفة طويلة بين العلماء، هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون؟ خلاف بين العلماء طويل عريض. وقد تكلم الوالد في هذا الموضع في أضواء البيان في الجزء السادس في سورة النمل على هذه المسألة، وأجرى الخلاف فيها، وذكر أن بعض العلماء قالوا الموتى لا يسمعون، وبعض العلماء قال الموتى يسمعون، أيوة، وقال إنك لا تسمع الموتى هنا، إن هذا السياق يدل على أن الموتى هنا المقصود بهم الكفار، موتى القلوب، أيوة. وأتى بآيات عديدة على هذا المحل، والأضواء منتشر، وفي المواقع يمكن واحد إذا رجع البيت يرجع لهذه المسألة. وهو استظهر رجح أنهم يسمعون، كما وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما جلس 3 ليال بعد هزيمة أهل بدر جمع فوق 20 في قليب في بئر، وقال له يا فلان بفلان نحن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله كيف تكلم هؤلاء وقد جيفوا؟ قال ما أنتم لأسمع لما أقول منهم، نعم ولكن لا يجيبون. وشرع أن الإنسان إذا جاء للمقابر يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يغفر الله لنا ولكم، على الطرق التي وردت في الحديث. فبعض العلماء قال هؤلاء يسمعون، وبعضهم قال لا يسمعون، واستظهر الوالد سماعه. وفي كلمة يقول الموتى لا يسمعون، وإنما تلك قضية خاصة عين كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يسمعون وفي ذلك الوقت، وأن الأموات لا يسمعون. نعم، هذا ملخص للقضية. من أراد الاستزادة فليرجع إلى الجزء السادس من أضواء البيان، أو الروح لابن القيم رحمة الله عليه، كتاب الروح تكلم فيه عن هذه الأشياء كثير، متوفر يمكن. نعم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إذن الكافر الذي ختم الله عليه هذا لا يمكن يسمع، نرجو الله السلام والعافية. والدليل على ذلك أن أبا لهب نرجو الله السلام والعافية يسمع القرآن يقرأ تبت يدا أبي لهب ولم يستطع أن يقول لا إله إلا الله، خلاص. ومن يضلل الله فما له من هذا، ما بلال حاولوا أهل مكة يكفرونه، أحد حطوا الحجارة عليه ضربوه. ولذلك الذي كان يعذبه يوم بدر قال لا نجوت إن نجا رضي الله عنه حتى قتل، فلان الذي كان يعذبه فلان لا نجوت إن نجا. واحد يقول لهم أسيري أسيري يا بلال أسيري يا بلال أسيري، هم حالتهم صعبة ويريد أن يفادي، قال لا نجوت إن نجا حتى مكنه الله ممن كان يضع عليه الحجارة وقتلوه. الله كريم، ولذلك أولياء الله لن يضرهم وسيكون لهم العاقبة، العاقبة لمن؟ للمتقين. ولذلك نحن لو نستقيم والله لا يمكن يقف في وجهنا أهل الأرض كلهم، لأن الله يملك الرياح ويملك الملائكة، فإذا استقمنا على ما رسم لنا ينزل الملائكة والرياح ويدمرون من يريد أن يقف في وجوهنا. ولذلك الله يقول ولا ينصرن الله، إن تنصروا الله ينصركم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فاستبشروا. طيب إذا ندفع الثمن ونأخذ السلعة، أما نأخذ الثمن والمذمون هذا لا يكون، لازم نعرف هذا. من يريد الجنة لازم يبذل، من يريد العلم لازم يدرس، من يريد التقى لازم يتقي، من يريد أن يحبه الناس فليكرمهم ويتغاضى عن زلاتهم. إذا كل شيء له ثمن. أما واحد يريد أن يأخذ الثمن والمثمون هذا الذي جعل الأمة أضعف من الأمم. سبب ضعفنا أننا نريد إيش؟ الثمن والمثمون. ما يمكن نريد القوة نبذل، نسهر، نشتغل، نتعلم، نساعد، بعدين نرتفع. أما كل واحد منا يريد ماله ونفسه وراحته ومع ذلك يريد الجنة ومعالي الأمور، لا، المعالي لا بد فيها من المشقة. المعالي ما لا يقول الشعر: إن السيادة فاعلمن مشقة لولا صعوبتها لساد الأرذل. ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل. والثاني يقول: إن السيادة في اثنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد حمل المشقة، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. هذا الذي تنال به الفضائل، حمل المشقة. فلان مريض أنا أعالجه، فلان جاهل أنا أعلمه، فلان وفلان بينهم قطع أنا أصلح بينهم. حمل المشقة واحتمال أذى الورى. جارك سبك وشتمك، جزاك الله خير، أرجوك أن تسامحني. أخوك قطعك تصله، صديقك يعني عاملك تعامل غير جيد تقابله بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعدي، ليس المشمر للعلا كالقاعدي. قل للذي طلب العلا بسواهما، وهو حمل المشقة واحتمال أذى الورى، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. الذي يريد العلا من غير أن يتحمل المشاق ويبذل للناس ويتحمل يعني أذية إخوانه له، لا يمكن أن ينال الفضائل. ولذلك نبي الرحمة، كم من واحد يجي يقول له كلام غير أديب ولا عمره انتقم لنفسه. الأنصاري قال له: أن كان ابن عمتك، ما قال له يا خبيث يا مجرم. والثاني قال له: قسمة ما أريد بها وجه الله. قال له: ويحك، ومن يعدل إلا ما أعدل. والرجل جره بثوبه حتى أثر فيه فضحك وأعطاه. والثالث الذي بال في المسجد قال له: يا أخي المساجد ما بنيت لهذا. في السنن أنه الأعرابي لإعجابه بما تعامل به معه النبي صلى الله عليه وسلم، ولي يعني الصحابة صحوا عليه: لا تفعل لا تفعل. قال: لا تزرموه. ثم صب عليه ذنوب من ماء، فالأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. كان يغمز في هؤلاء الذين قالوا له صاحوا عليه. قال له: يا هذا ضيقت واسعا. ديننا دين رائع يا أحبة، نحن في حاجة إلى بعض، أنا في حاجة إليك وأنت في حاجة إلي، فيجب أن نتحابب، يجب أن نتآلف، يجب أن نتعاون، يجب أن نتحاور، يجب أن نتكافل. هذا أخوك المسلم، أخو المسلم. لا يتم إيماننا إلا بالمحبة وبالتصافي. فإذا تصافينا وجدنا راحة ومتعة وخير وأجر لا يعلمه إلا الله. كيف المسلم ينفر من المسلم يا إخواني؟ هذا مرض في القلوب يعالج. كل المسلمين إخوانك، إنما المؤمنون إخوة، هذا كلام من؟ كلام الله. إذا لا بد نزرع التحابب بيننا، ونزرع التآلف، ونزرع التعاون، ونرمي التكاره والتباغض والتحاقد والتدابر. هذه صفات خسيسة ما ينبغي أن تكون بين المسلمين، وهذا لا يكون إلا بالميراث. الفضائل لا بد أن يعود عليها، ما يمكن الإنسان بين عشية وضحاها يكون عالما أو تقيا، أو لا بد أن يعود نفسه على التقى، يعود نفسه على البذل، يعود نفسه على التغاضي، يعود نفسه على محبة إخوانه، بعدين تكون سجية له فيكون دائما مسرور. ولذلك من قلبه صافي تجد عنده سرور وانشراح وسعادة لا يعلمها إلا الله، بخلاف أصحاب الحسد تجده ناحلا كأنه فاقد حبيب، لأنه يرى هذا غني، ويرى هذا جميل، ويرى هذا عالم، ويرى هذا طيب، وكل ما رأى مسلما في خير تألم قلبه عياذا بالله، فهو يعترض على الله. وهذا أكبر داء وأعضل داء ينال الإنسان الحسد، وهو أول معصية عصي الله بها في الأرض. أول من فعلها من؟ إبليس. ذلك نحاول أن نجتهد على أن تكون قلوبنا صافية للمسلمين وللناس، نحب للناس ما نحب لأنفسنا، لأن هذا الحديث مخيف: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث مخيف هذا، وهذا طبعا بالتعود: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما أنت تحب، لكن ما هو لازم تعطيه مالك، لكن أنت تحب له ما تحب لنفسك، يعني لا تظلمه، لا تشتمه، لا تفضحه. أما تعطيه مالك ما هو لازم، لكن إذا أعطيت له هذه فضيلة ويؤثرون على أنفسهم، ولكن ما هو لازم. الذي يجب على الإنسان الزكاة، لكن لو يعطيه ماله ويكون يتحمل الجوع هذا أفضل، لكن الإنسان أحسن له أن يعف نفسه من أن يعطي ماله ويتكفف الناس، هذا لا يجوز. لا بد أن يترك له من ماله ما يغنيه ويعفه عن الآخرين، ويعفه عن الآخرين. نعم. طيب. ولا تسمعوا الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إذا ولوا مدبرين التأكيد، لأن الذي هو فيه صمم لو دعيت ما يسمعك، لكن إذا ولى يكون أصعب، لأنه في الوجه يمكن يرى إشارات الفم فيفهم شيء، لكن إذا كان ولى مدبر لا يمكن، وهو لا يسمع. نعم. إذا ولى مدبرا، وهذا تأكيد، لأنهم لا يسمعون ولا يقبلون عياذا بالله. وما أنت يا نبي بهذه العمي عن ضلالتهم. العمي جمع أعمى، يعني والعمى يكون في البصر ويكون في البصيرة، والعمى يكون في البصيرة أكثر، وكل منهم يأتي في معنى الآخر. وما أنت يا نبي بهذه العمي، وفي قراءة أخرى عن ضلالتهم أي عن كفرهم، إن تسمعوا أي ما تسمعوا إلا من يؤمن بها، لا تستطيع أن تسمع إلا من وفقه الله وأعطاه الإيمان، أما الذي خلله الله فلا تستطيع أن تجعل المعلومة تدخل في قلبه، وإن ذلك من خصائص الربوبية. إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، فهم من يؤمن بآياتنا، هؤلاء الذين يسمعون فهم لإيمانهم أو لسماعهم مسلمون، مستسلمون، منقادون، طائعون، لأن الله تعالى لم يحجب قلوبهم عن الإيمان. ثم قال: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. كلام متعلق بقبله أو, أو, أو استئناف. إذا وقع القول عليهم، إذا جاء يعني آخر الوقت أو كفروا جميعا أو تركوا الدين وأصبحوا لا طمع في إيمانهم، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وهذه من علامات الساعة الكبرى، الدابة والدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام، هذه العلامات الكبرى وتأتي وراء بعض. نعم. وإذا جاءت هذه لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا جاءت العلامات الكبرى هذه نرجو الله العافية. وهذه الدابة تخرج من تحت الصفا، وهذا إعجاز قرآني، ما كانت فيها أنفاق، الآن مكة كلها أنفاق، إعجاز نبوي. وهي تكلمهم، هذا مسلم هذا كافر، وقيل في قراءة غير سبعية ولا أعلم أنها عسرية، تكلمهم تجرحهم، تكلم المؤمن وتجرح الكافر، تكتب عليه كافر بطريقتها. وهذا الذي يعرف فيه ما ورد في الأحاديث، فيه حديث في البخاري وأيوة و كثير من وصفها أنها شعر وجهها وجه إنسان ولها جناحان ولها كذا ولها رجل، كل هذا لا أعرف شيء منه يصح. وصف الدابة أنها فيها شعر وريش، كل ما ورد في هذا لا أعلم فيه شيء يثبت. ثابت أن آخر الزمن تخرج دابة تكلم الناس، وأنها من علامات الساعة الكبرى، هذا الذي أعرف. أما التفاصيل الموجودة لا أعرفها ثابتة. نعم. وهذه من علامات الساعة الكبرى تأتي، وهي واردة في أحاديث صحيحة، وتأتي الفتن في آخر الزمن، يمسي الرجل مسلما ويصبح كافرا عياذا بالله، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نرجو الله السلام والعافية. نعم. ولذلك ما للعبد حماية من الفتنة إلا الالتجاء إلى الله والابتعاد. قال له ولو أن تعض على أصل الشجرة، فالإنسان يبتعد عن الفتن ولا يدخل فيها، فإن ظهر له الحق يقوله ويستعين بالله، لأن الله قال والله لتأمرن، الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقال جل وعلا في آية المائدة لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال العلماء الاهتداء هنا ما هو؟ أحسنت، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن لا نهتدي إلا إذا قلنا لمن فعل المنكر يا عبد الله هذا لا يجوز، من ترك الواجب يا عبد الله هذا واجب، إذن لا يضرك من ضل إذا اهتديت. أما إذا لم تبين ما اهتديت، ولذلك قال أبو بكر تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط، لا بد أن يكون الناهي عالما بالمعروف وعالما بالمنكر، ولا بد أن يفعل ذلك بالحكمة، ولا بد أن يرتكب أخف الضررين. إذا كان إذا أمر بمعروف يأتي منكر أكبر أو نهى عن منكر يأتي منكر أكبر، لا،